الحديث الذي يليه فنختم به عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. قال حسن صحيح شيخنا الألباني. هذا الحديث يحتاج إلى وقفات هامة نختصرة. أولا الذين رووه عن النبي هذا الثنائي اللي عرفوا الثنائي كما عندنا الثنائي العاصم والثنائي النغم مش كريم ده الثنائي أي. هذا ثنائي عجيب فريد. أبو ذر الغفاري جند من جنادة يكفيه في نفس الأمور. لما أسلم مش جاب قبيلته أسلمت النبي قال غفار غفر الله لها. وجابوا إلى عمه قبيلة أسلم النبي قال أسلم سالمها الله عز وجل. شوف عشان منه عشان أبي ذر الغفار. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يا أبا ذر أوصيك ألا تتأمرن على اثنين ما تبقى رئيس نفرين. نحن سنة بريك دان كن ده والله كان خلونا على كيفي أخرتم ما بتشبعني دائرة البلد دي كلها أبقى رئيسة عشان أكون جيبه شارع نوبات الناس اللي قبل الشارع من الساعة خمسة جعانين وعطشانين ومتقريبين شايلين الشلاتين عشان شنو تقول لي سير ما كذي ما ده الحكم. النبي قال يا بدر انت ما تشبه الكلام ده انت مؤهل لحاجات تانية. فأنصحت ما يغشك إبليس خير من تنتخبون مرشحكم فلان فلان كذي لا لا ما يبقى يرشح نفسه كذي كذي. النبي قال لي يا أبا قال أبا ذر قال لنا أبو ذر بالعيلول ده هذا يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. حاجة عجيبة قال لنا ده شفته يعيش برا ويموت برا ويوم القيامة يجي شنو برا. شوف يمشي وحده لما خرج النبي في غزوة تبوك ولما وصل عمل إحصائية ده يشوف الناس نحن نقول الغياب. قال له أين أبا ذر؟ قالوا له والله خرج معنا لكن لا ندري تخلف. طبعا تحتيتنا تكون متكيفين من تخلف ده. وجلس النبي فروا بعيد شبحا يمشي. فالنبي وقف قال كن أبا ذر كن أبا ذر. السبب الآخر بعير مريضة وما قدر يمشي فحمل متاعه على ظهره وجاء يلحق برسول الله. عينه ما مشى وحده مشى شنو وحده. وفي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه مشى الشام وكان الوالي معاوية بن أبي سفيان. وفي الشام ظهر المال وتعلموا فتنة المال وظهر الجاه وتعلموا فتنة الجاه وظهر أبو ذر يعز الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله ما خلنا مستخلنا تقرش مستخلهم قروش. وصار ينتقد أي أخطاء يرتكبها الوالي أو أتباعه. والوالي منه معاوية بن أبي سفيان. فاستدعاه معاوية نصحوا ما تغير، خوفوا ما تغير، بعمل لك بسيل فيها. فرفع أمره إلى عثمان بن عفان، فاستدعاه عثمان وسأل ماذا بينك وبين معاوية؟ حاكم في فساد ومعاوية الحاكم، وأنا والله قال يا أمير المؤمنين لا أسكت، عشان ما تقول لي والله بفتح لك المادة 46 وبجيب لك معك بس كأيت إلا تخيط الحجم. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم قال وهو من أول الذين جهروا بكلمة الحق في وجهة القيادة. أول ذو سجل نفسه في الليستة بتاعت شنو الوقوف طب الصلب وجمع المال بدون حق والأخطاء. فعثمان علم أن أبا ذر على حق، ما قال خطأ، ولكن هذا العهد لا يقبله، لكن قبيله كان النبي حي. فطوالي قال له تخلى عننا يا أبا ذر، خلنا نحن أن نلف صينيتنا دي بالأغلب. وأخرجه إلى قرية الردة هناك مو محتغل، ما في ناس شغالين، اعتغلوا وطردوا. لا لا لا، قالوا ضرب الدنيا ما نقدر عليه، السيدي ما على قاسي علينا عشان تتحقق شنو ويعيشوا وحده. كذلك أخرج الشيخان أن وفدا من أهل المدينة كان عائد بالليل في منتصف الليل، فمروا بهذه القرية فوجدوا امرأة في الشارع تنادي، عرفت أنهم رجال لكن لا تميزهم. قالت أيها الناس أجيبوا، رجل يجود بنفسه، في راجل دار يموت هنا مره ما معي زول. فالجماعة لفوا ما قالوا لمنه وانت مني. وكان في هذا الوقت عبد الله المسعود قال الله أكبر إنه أبو ذر الغفاري. عبد الله بيرمي الوديع بيرميه مش الوديع كذي، مش عندنا ذو قال ست الوديع أرمي الوديع ليك كستيسي، ما في وديع لك كستيسي، ده كلام فارغ ده تجل ودي شعوذة. لكن لأنه يصح في كلام منه رسول الله، قال فدخل عليه عبد الله وبكى وجلس عند رأسه وهو يقول لا إله إلا الله، اللهم ألحقني بنبيك وبصحبه إلى أن موته وكفنه وصلى عليه. يموت شنو وحده. ابن كثير قال والله لتكونن الرابعة. الرابعة ماله بتبقى يوم الغيام يجي ماله بيجي أول السودان بره. هذا كلام نبي، والانفراد يعني التميز، والتميز جابوا بوين؟ جابوا بكلمة الحق. ولو رجعت الآن إلى كتاب الجمع بين الصحيحين، كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين في خبر إسلام أبي ذر لوجدت العجب. والله كأنك أمام شخصية خيالية، الناس اللي عندهم إعجاب بالأفلام يقول لك الفيلم ده بطلوا فلان، يقول لك الله امبارح مشينا السينما بطل جميل، فيلم جميل، أهل بطل منه؟ لا زول عادل إمام. خلاص عادل إمام ده معلم أبي طالب بس انتهى الموضوع عشان عادل إمام. شيخنا بحمد كيشك الله يرحمه قال سنين في مصر كنا ننتظر أن الله يكرمنا بإمام عادل، فجانا عادل إمام. حذري يجينا إمام شنو عادل، قال جانا شنو عادل إمام بالأجلب. فلذلك أبو ذر يستحق هذا الراوي الأول. الراوي الثاني معاذ ابن جبل. معاذ ابن جبل، شوف النبي قال فيه شنو فيما روى البخاري، قال يسبق معاذ العلماء يوم القيامة برتوة. يعني أول العلماء، ما أول الطيشة، أول منه، أول العلماء، ما أول شنو، ما أول الطيشة. قال يسبقهم بمسافة، يعني ما يجي قبل ما يجيبوا بروفيسور فلان ودكتور فلان وشيخ فلان وسيد فلان، الأسامي دي النعم عجبانة دي، ويمشي مالك وأحمد، دي كلهم علماء. لما يكملوا دي كلهم قدام منه معاذ بن جبل. النبي عليه الصلاة والسلام في مشيته لتبوك قال حازت الدابة مع الدابة والركبة مع الركبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يا معاذ إن طال بك الزمان لتكونن أرض العرب مروجا خضراء. لما قالوا هذا الكلام كانت جزيرة العرب جباء، بل بعض المناطق ما كان يتخيل أحد يوم من الأيام أن يكون فيها زرع. شوف يا جماعة، النبي يسير معاذ بن جبل بهذا السير العجيب. ومعاذ رغم أنه ما صغير رأى ذلك. هذا معاذ بن جبل. وأبو ذر النبي يقول ابتغي الله حيثما كنت، يعني ما تبتغي الله قدام الحاكم، والله قدام أبوك، والله قدام الأستاذ، والله قدام الشيخ، لا، ما تبتغيه قدام الناس خايف من الناس، براك حيثما كنت، ما تسوي عشان ينظر إليك وبعدين يجيبوك بالكاميرا يقول لك تكريمه، أظن يكرمه. ويجي واحد يقول له والله حفظ القرآن في 17 شهر وحفظ عبد الصحيح مسلم وعمل كذي وبنى له مسجد، ولا لا لا لا لا هم كيف يضحك. لا، حيث ما كنت. طيب، واتبع السيئة الحسنة. كلام جميل وعجيب. النبي مو داير له ناس ملائكة. شوف يا خدان، ده نبي عجيب، ما قال شروط الجبول دليل دول ما يخطأ، يعني معناه انت شوف بتغلط بتسوي السيئة لكن في استيكة. شنو استيكة؟ أمها. شوف يا اخي الجملة دي احفظها، واتبع السيئة الحسنة، لأن ناس العربي في اللغة العربية هنا أتبع فعل ينصب مفعولين أصلهما ليس مبتدا وخبر. أما عندنا 6 أفعال تنصب المبتدا والخبر، وعندنا أفعال ما تعد تنصب مفعولين ليس أصله مجنون. واتبع السيئة الحسنة، مفعولات الاثنين بسوي لجنون. وهناك القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات، إلا الحسنات يذهبن السيئات. يعني يا عبد الله لا تيأس من رحمة الله. يا عبد الله أنت ما محتاج أنك تقول لهذول أنا سويت، أنت سويت أمسح، أخطأت توب، استغفر، صل ركعتين، اتوضأ، تصدق، بس عمل كثر الحسنات تمسح شنو؟ وخالق الناس بخلق حسن. يا هذه المشكلة، وخالق الناس بخلق شنو؟ لكن أنا والله الحقارة بدورة، أنا أقول هو أنا قلت نيجي من الحقارة على ذب خلق الناس. نصف خالق من يقول حسن، والله إن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أسوأ الأخلاق في الدنيا، صبر على من سبه وشتمه وأهانه وطعن في عرضه، صبر على ذلك. والله لقد كان هذا النبي العظيم يخالق الناس لا يفرق بين الحاكم الغايب ملوك العرب ولا المتبوعين. تراجع سنن الترمذي بتصحيح شيخنا الألباني النبي عليه الصلاة والسلام ماشي بالطريق تقابله جارية بنية عن عمرها سنتين ربع صغيرة، قال فأخذت بأصبعه مسكته وانطلقت به في الشوارع لا تدري أين تسير، ماذا أجبت لها في الشوارع؟ لم يسألها. تخيل بالله معي لو رجعت المقاومة قابلت بيت والله كف لا من تدور قبلها، ماذا رجعت المقاومة والله المعتمد بس الوزير كبير خلقه والله اللي ودع عليه كبيرة. شوف النبي عليه السلام الشابعة دي قال حتى أخذت نهمتها لمن ما زال قلت لها حاجة فكته فاتح رجع لي درب. النبي عليه السلام أنس قال دينا ماشيين قال وجدنا طفلا يبكي، ليه بيبكي؟ عنده عصفور مات زرزور مات. بس عليك الله عن الكلام ده أنس قال نبينا سيد الدنيا كلها قال كريم مننا، وبيجي يقول للشافع كذي ماذا فعل النقير يا أبا عمير، ماذا فعل النقير يا أبا عمير. نعم الشافع ضحك خلى زرزور مركبات. يا أخي انظر إلى هذه الأخلاق العجيبة التي كان يطرحها هذا النبي العظيم. عمر بن عبد العزيز دخل المسجد والمسجد مظلم صلاة الصبح، كان هناك رجل نايم عند مدخل المسجد عمر ما يشوف، فوطئه بطاه فغاد الرجل السحر قال أمجنون أنت كذب. عمر عبد العزيز قالوا لا الحرس طوال دائم يذكر الراجل يا زول غايد المجلس على والله رئيس الدنيا كله عمر عبد العزيز حاكم بلد من المحيط للخليج محتاجة طيرونية هنا من حلفة لهنا لا لا لا من المحيط الأطلس إلى منطقة الهند. عمر قال للحرس مالك؟ قال لي يقول لك منو؟ قال لي يا زول سألني واجب من حقها أن يسأل ويجب عليه أن يجيب. قال لي منو؟ قلت له ماني منو مالك إن دخلك بانت هنا. قال لي أنت منو؟ قلت له ماني منو في شنو؟ أيوة افتعلوا المادة كده ودو تحت الواطة دقوا الصباح دقوا بيبي الليل ودقوا النهار علقوا من كرعه. سألني قال لي منو؟ قلت له ماني منو. عمر بن عبد العزيز كان فلسا وكان آية من الآيات في الأخلاق. ابن تيمية دخل جماعة على الحاكم فوشوا فيه وغالوا عنه أكاذيب فاعتقلوا وعوقب، ثم تحرى الحاكم فعلم أن هذا الكلام كذب فجابوا خدامه وجابوا ابن تيمية واعتذر له وقالوا يا شيخ الإسلام أضربهم أذينهم أقتلهم وديك ما بسمع. الشيخ قال لكم جزاك الله خير. قالوا أنت عارفين ابن تيمية ده شاورت دككم قال لي لا، أقتلكم قال لي لا، أذينكم قال لو تبقى لك أي شنو قال لكم أنت أعف عنهم قال لي أعف عنهم. شوف هذا الخلق، نحن محتاجين لمثل هذه الأخلاق فيما بيننا الجيران الكبير مع الصغير، الصغير مع الكبير. يا معا هذه القلوب فضوها، فرغوها، وكونوا كالجسد الواحد، محبة لبعضكم البعض، أسألوا من حال بعضكم البعض، ابتسموا، أضحكوا، نكتوا مع بعضكم، قربوا لبعضكم كده. خلوا المجتمع ده يكون كل مجتمع ضاحك مبتسم. خلونا نعمل رسالة للعالم أنه هذا ديننا، هذا هو إسلامنا، هذا هو سر انتصارنا، هذه هي قوتنا، هذا هو مرجعنا. يا جماعة السودان يمر بأزمة حقيقية تحتاج جمع الصف، جمع أهل الصلاة، جمع الله أكبر. يا جماعة دعوا هذه التقسيمات، هذه التفريعات، هذه التكتلات، هذا شط. كونوا كلكم شنو؟ عباد الله إخوانا. بس شوفوا تاني في ذلك التحشم، نرسل للعالم كله، للدنيا كلها، أننا طالما لنا رب واحد ونبي واحد وقرآن واحد فنحن جسد واحد. فلذلك نحن نتمنى أن الله يجعل لهذا الوطن أمن رشد. نتمنى المبادرة التي انطلقت قبل أيام أن الله عز وجل يوفق أصحابها، وأن تكون محطة تجمع كلمة أهل السودان وتوحد كلمتنا، ونكون كما الله يريد لنا، ونزعنا ما في قلوبهم من قل إخوانا على سرر متقابلين، ذلك يوم القيامة، ونبدأ ذلك بهذه الدنيا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.